وعلى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا شاهد عالم النور المه بعد الموت تخلص عن الصيفية بالكلية وانعكست عليه إشراقات لا تتناهى من نور الأنوار من غير واسطة ومع الواسطة على ما سبقت إليه الإشارة ومن القواهر أيضا إلى آخر العبارات. يقول المصنف: من بعد ما تتخلص النفس الناطقة من البدن، إذا تخلصت النفس من البدن أصبحت تشاهد العقول الأرضية المعبر عنها في المثل الإفلاطونية أو المعبر عنها بأرباب الأنواع، فهذه العقول إذا شاهدتها النفس لعدم الحجاب في المفارقات تصبح تشاهد أيضا العقول الطولية وتشاهد أنوار الحق سبحانه وتعالى. والمشاهدة للعقول الطولية والعرضية ونور الأنوار وهو الحق تارة بلا واسطة وتارة مع الواسطة، وقد تقدمت في صفحة 191 و191 على الصفحة القديمة و189 على هذا الكتاب الذي نقرأ فيه، تقدم كيفية الانعكاسات النورية، وأن الأنوار التي تشاهدها النفس تارة بلا واسطة من الحق سبحانه وتعالى وتارة بواسطة العقول الطولية والأرضية، وكذلك ما يشاهده الإنسان من كل عقل من العقول تارة بلا واسطة وتارة مع الواسطة. إذن تصبح النفس حين التجرد تشاهد أنوارا غير متناهية كثيرة. وتقدم أيضا أن اللذة العقلية هي فوق اللذات الجسدية الجسمانية، فإذا أصبحت النفس تشاهد تلك الأنوار استلذة لذة عقلية تفوق اللذات المادية الجسمانية. بل وتطهر من رفس البرازخ أي الأجسام، فإذا شاهد عالم النور المحض بلحاظ التجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فعبرت عن الأنوار أنها محض، ليس المراد المحض في سعة وجودها، لأنه لا محض في سعة الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فمحض الوجود ومحض التحقق وصراحة التحقق مختص بالحق سبحانه وتعالى. فالمراد من المحض هاهنا هو التجرد ذاتا وفعلا، يعني فإذا شاهد العالم المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فإذا شاهد أي إذا شاهد الإنسان بنفسه الناطقة عالم النور، هي عالم النور المحض، والمحض بلحاظ التجرد عن المادة ذاتا وفعلا وهو عالم المجردات، بعد الموت عليه السلام تخلف عن الصيف، عن الصيفية تخلف عن الصيفية أي تخلف عن الجسم والصيفية بلحاظ العناصر المركبة للجسم، تخلف من البدن المركب من العناصر بالكلية، وانعكست عليه إشراقات لا تتناهى، من نور الأنوار تعالى من غير واسطة ومع الواسطة، فيصبح يشاهد الأنوار اللامتناهية الإلهية على قدر سعته الوجودية بلا واسطة، ويشاهد أنوار الحق تعالى فيمن في آياته الكبرى في عالم المجردات، فيشاهد الحق بمشاهدة المجردات لأنها آيات لله تعالى غير ظلمانية، فمشاهدة الحق في عالم التجرد أكثر برودا من مشاهدته في عالم المادة، من غير واسطة ومع الواسطة على ما ثبت في الإشارة إليه كما تقدم في صفحة 90-91 وفي بعض الكتب 189. ومن القواهر أيضا يعني كما يشاهد بواسطة الترقي وحينما تتخلص النفس من البدن نور الأنوار بلا واسطة ومع الواسطة، كذلك يشاهد القواهر أي عالم العقول بلا واسطة ومع الواسطة، فيشاهد كل عقل مع الواسطة ويشاهد كل عقل بلا واسطة، لأن العقول الطولية كما تعلمون بينها تسبب طولي أي علمي ومعلولي، فكل سابق هو متقدم على لاحقه ومؤثر في لاحقه، فهو واسطة لإيجاده وخلقه من قبل الحق سبحانه وتعالى. فإذا شاهد عقلا في مرتبة من المراتب يشاهد ذلك العاقل بلا واسطة، ويشاهده أيضا في السلسلة الطولية، فتكون المشاهدة مع الواسطة حينما يشاهده فيمن في السلسلة الطولية بواسطة بقية العقول، ويشاهده بلا واسطة أي يشاهده بدون أن يمر على بقية العقول، فيشاهده بما هو هو ويشاهده بما له من الأنوار العاكسة لبقية العقول. وقد تقدمت هذه البحوث كما قلنا. ومن القواهر أيضا ومن الاستهبدية، يعني وكذلك إذا تجردت النفس تشاهد النفوس الناطقة التي عبر عنها شيخ الإشراق بالأنوار الاستهبدية، الاستهبد بالاصطلاح الفارسي العظيم، وقد عبروا عنه في الجيش بالتفرد، للصفودية اصطلاحات لشيخ الإشراف الشيخ شهاب الدين السخاوي الذي هو من أكابر علماء الإشراف الذي قتل على يد صلاح الدين الأيوبي حضر الله على القديم على ما يقال أن أصله من سهروار من أطراف أذربيجان. كان يعيش في حلب فعند دخول صلاح الدين الأيوبي والمجزرة التي قام بها في حلب من جملة الذين قتلوا هو هذا البيت، أو من الذين شهدت عليهم الشهود أنه باعتقاد صلاح الدين أنه منحرف عن العقيدة فقتله جلال. على كل فإذا يشاهد الأنوار القاهرة ويشاهد أنوار الأنوار التفهدية، والتفهد حسب الظهر العظيم أو الشيء الأبيض أو الشيء النقي أو الشيء الطاهر، وعلى مشاكل هذه الأمور فالنفس في عالم المجردات أيضا حينما يفتح البصر حديدا تشاهد ما في بقية النفوس من الأنوار، فتأخذ بالترقي وتأخذ بالتكامل أكثر مما كانت عليه في هذا العالم الطبيعي الظلماني للحجاب. بل ومن الاستخبودية يعني ومن الأنفس الاستخبودية وهي النفوس الناقصة البشرية التي تجردت وأصبحت مع الفصول تشاهد الأنوار، فمنها أيضا يكتسب الأنوار الطاهرة الغير المتناهية. وتقدم بالأمس على أن المراد من عدم التناهي هنا عدم التناهي بالفعل هو من شأن الحق سبحانه وتعالى، فليس هناك من شيء يمكن أن نصب عليه عبارة غير متناهي إلا الحق سبحانه وتعالى، هذا بإطلاق الكلمة. أما بعد مع نحو من التجوز في الكلمة أو بلحاظ دوام الفعل فيقال على أن الأنوار هنا غير متناهية. لماذا غير متناهية؟ لأنها ما زالت، لأنها ما دامت موجودة هي تطلب الغاية اللامتناهية وهو الله، فتزداد نورا، فبلحاظ ازدياد نورها وكمالها من يطلب منها النور أيضا يطلب نورا غير متناهٍ. وبلحاظ الخلق الإلهي سبحانه وتعالى المستمر فهو دائما في خلق بعد خلق، وإذا كان الخلق غير مستمر فإذا الترقي إلى عالم المجردات من النفوس الناطقة غير متناهي لدوام السير، والمشاهد لهذه الأنوار يكون مشاهدا لأنوار غير متناهية كما قلنا في مسألة الحساب. مسألة الحساب قابلة للازدياد غير المتناهي، لا أن هناك عدد بالفعل هو عدد وهو غير متناهي. إذا ليس المراد من كون عالم الإمكان غير متناهي في جانب من جوانبه أي أنه محض الوجود بجانب من جوانبه، كلا، بل المراد من أنه يطلب الكمال غير المتناهي، وبهذا اللحاظ يكون بدوام السير الأنوار التي تكتسب من العالم الأعلى غير متناهية. الطاهرة غير المتناهية في الأزل من كل في الأزل، بل الطاهرة الغير المتناهية في الآزال من كل واحد نوره ومن إشراقي، يعني هكذا بحسب أزلها وأبدها ودوام الفيض الإلهي تكون غير متناهية في إشراقاتها فتكون النفس المتصاعدة إلى العالم الأعلى تشاهد أنوارا غير متناهية من كل واحد من نوره، من نور ذلك العقل، من نور ذلك تلك النفس، أو من نور الحق سبحانه وتعالى، من كل واحد نوره وما أشرق عليه، من كل واحد من العقول النفس الناطقة إذا صعدت إلى العالم الأعلى تشاهد نور ذلك العقل الطولي أو نور ذلك العقل العرضي وما أشرق عليه من كل واحد. وقلنا على أنه لعدم الحجاب في المفارقات الأنوار تنعكس من بعض العقول على بعض، فكما يشاهد نور ذلك العاقل يشاهد الأنوار المتعاكسة على ذلك العقل أيضا أو على تلك النفس الناطقة أيضا. بل من كل واحد نوره وما أشرق إليه من كل واحد مرارا، كل مرارا مع الواسطة وبلا واسطة، من كل عقل على العقل الثاني، وكذلك من الحق على العقول. فيلتد النور الاستهبدي أي النفس الناطقة، فيلتد النور الاستهبدي أي النفس الناطقة لذة لا تتناهى، لذة غير متناهية لدوام الفيض ولكثرة الأنوار القدسية ها هنا من النفوس الناطقة ومن العقول العرضية أي المثل والأرباب وأرباب الأنواع، ومن العقول الطولية ومن أنوار الحق بلا واسطة في الجميع ومع الواسطة. انتهى كلام شيخ الإشراف من بعد ما نقل لنا كلمات شيخ الإشراف، جاء لينقل لنا كلمات صدر المتألفين الشيرازي. وعلى مذاق صدر المتألفين قدس سره في درس الكليات، صدر المتألفين الشيرازي سار بطريق آخر لدرس الكليات، فقال: النفس الناطقة مع كونها في دار الدنيا ربما تصل إلى مرحلة تتمكن من مشاهدة الكليات. كيف تشاهد الإنسانية الكلية؟ كيف تشاهد الأمور الكلية المعقولة؟ قال: باتحادها مع أرباب الأنواع. لأن صدر المتألفين في مسألة أرباب الأنواع يختار مسلك الإشرافيين من أنه بعد العقول الطولية يأتي دور العقول العرضية المتكافئة، والمراد من التكافؤ أي التي ليس بينها علية ولا معلولية، بل معلوليتها ترجع إلى من؟ إلى العقول الطولية. فقال صدر المتألفين على أن النفس حينما تترقى تتحد مع أرباب الأنواع أي مع العقول الأرضية، فتشاهد هناك الحقائق من العقول الأرضية في دار الدنيا قبل الانتقال إلى دار الآخرة، وكل نفس على قدر تجردها وقوتها تتمكن من الاتحاد مع العقول وأرباب الأنواع أو من مشاهدة أرباب الأنواع عن بعد. إذا لم يحصل اتحاد فلا أقل من مشاهدة أرباب الأنواع عن بعد. بل وعلى مذاق صدر المتألفين في درس الكليات، يا كليات يعني في درس الإنسانية بما هي بدون أن تكون مرتبطة بزيد، بدون العوارض المشخصة، بدون الخصوصيات الفردية الزيدية أو العمرية، مشاهدة الإنسانية، مشاهدة الحجرية، مشاهدة الأمور الكلية وما شاكل هذه الأمور. وعلى مذاق صدر المتألهين قدس الروح في درس الكليات، إنه بمشاهدة النفس ضمير فعل، إنه بمشاهدة النفس للمثل النورية يعني للعقول الأرضية وهي أرباب الأنواع، ولكن عن بعد، ولكن عن بعيد، لا هذا المضارع غلط، ولكن عن بعد. لماذا النفس الناطقة تشاهد العقول الأرضية وهي أرباب الأنواع وهي المثل الإفلاطونية عن بعد؟ قال المفسرون: وذلك لجهتين. الجهة الأولى لأن للعقول العرضية القاهرية والعلية بالنسبة إلى عالم الطبيعة فلقاهريتها لا تشاهد مشاهدة تامة، لأن قوتها العلية أعطتها سعة وجودية، أصبحت مشاهدتها مشاهدة صعبة كمن ينظر إلى نور الشمس في قوتها، فإنه لا يتمكن أن ينظر إليها بكل ما لها من الأنوار، بل مشاهدة الشمس تؤثر على البصر فلا يتمكن من مشاهدتها مشاهدة تامة. كذلك العقول العرضية لأنها واسطة الفيض فلها حكم العلية في خلق الإنسان في أرباب أنواعه، فلذا فهي أرباب الأنواع لعالم الطبيعة وللإنسان رب نوع وما شاكل هذه التعابير. فلذا إذا شاهدها يشاهدها عن بعد لقاهريتها. والدليل الثاني لكون المشاهدة من الأولى الجهة الأولى لكون المشاهدة عن بعد لقاهرية أرباب الأنواع بالنسبة إلى العالم الطبيعي، والجهة الثانية حجب عالم الطبيعة أن عالم الطبيعة له حجب كثيرة ظلمانية تحجبه عن مشاهدة تلك الأنوار مشاهدة بنحو الاتحاد ومشاهدة تامة، فتحصل المشاهدة عن بعد. ولذا يدعي لأن المشاهدة لأرباب الأنواع عن بعد كانت تصب الكليات كالإنسانية على كثيرين. ترى الإنسانية تصب على من؟ على كثيرين. تصبها على كثيرين لأنها مشاهدة الأشياء عن بعد. هكذا قال صدق المتألهين في المقام، وإن كان في مثل هذه العبائر التأمل في درس الكليات أنه بمشاهدة النفس للمثل النورية ولكن عن بعد. ثم جاء صدر المتألهين رحمه الله ليستدل على مطلبه، وهو أن الإنسان إذا قوت نفسه على قدر قوة النفس وضعفها تحصل مشاهدة فضلا عن دار الآخرة. قال وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في قصة موسى عليه السلام حينما خاطب أهله وقال: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلكم إلى تصطلون. مضمون الآية أن ننقلها. يدعي صدر المتألهين أن المراد هنا من النار التي شاهدها موسى عليه السلام ما كانت نارا طبيعية، وإنما شاهد نورا ربانيا، فأراد أن يخرج أهله بواسطة ذلك النور الإلهي المشاهد من أرباب الأنوار من زمهريرية عالم الدنيا. عالم الدنيا جمود، عالم الدنيا عالم جامد، وصل بعده عن الأنوار الإلهية بأن صار جامدا باردا. لكن الإنسان الرفيع في شأنه يشاهد تلك الأنوار، لأنه ينبغي أن تحصل به حركة وحرارة في مشاهدة تلك الأنوار. ففسر الآية بهذا التفسير: فقد آنست نارا من وادهم، الآن فقد آنست نارا من وادهم. الآن موسى عليه السلام حينما قال آنست نارا، يعني آنس نارا من وادي من وادي أرباب الأنوار، من وادي المثل النورية، من وادي العقول وما شابه. الآن يعني وهو يعيش في عالم الدنيا، وهو يعيش في عالم الطبيعة. بني فقد آنست نارا، إشارة إلى الآية الشريفة في قصة موسى عليه السلام. فقد آنست نارا من واديهم، أي من وادي عالم المجردات والمثل النورية الآن، أي وهو في عالم الدنيا. وهناك بعض النفوس على قدر مسكنتها من الارتباط بالحق تشاهد من وادي الأنوار أنوارا أو نورا، ولكن لا تصلي، ولكن لا تصلي، يعني هذه الأنوار لوجود الإنسان في عالم الدنيا الزمهريري البارد الجامد. قد يؤانس الإنسان في بعض الأحيان نورا، لكن تلك الأنوار قد لا تكون سببا لتحريكه وشوقه وعشقه وتحريره وأمثال هذه الأمور، فلا تكون سببا تلك الأنوار لحرارته، وهي الحرارة بنور الأنوار المتعالية. ولكن لا تفضلي، لماذا لا تفضلي تلك الأنوار؟ أرجو توجه، ليس مراده أن تلك الأنوار لا تكون سببا للحرارة لكل مشاهد، لا، هي بالنسبة إلى الأنبياء توجب اصطلاء وحرارة، بالنسبة إلى العرفاء، بالنسبة إلى المقربين توجب اصطلاء وحرارة. لكن رب إنسان أيضا في لحظة من لحظات حياته لحيث جهة وطهارة خاصة في بعض الأحيان قد يشاهد نورا، لكن لا يصطلي بها، لأنه مرة ثانية يشتغل بعالم الحجب والظلمات، فلا يتمكن أن يستفيد مما يشاهد. ولكن لا تصطلي، أي لا تحرر لشدة برودة هذه الغواصق، يا غواصق أي الحجب المادية أي الحجب المظلمة، لشدة برودة هذه الغواصق المظلمة الزمهريرية، وهي ما هو من شأن عالم الطبيعة. هذا استشهاد بالآية، الشريفة. وجاء ليستدل أيضا ببعض ما ورد من طريق الشارع، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى هي نشأة عالم المثال، هي نشأة عالم الحس، هي نشأة عالم الخيال، وعبر ما شئت. ولقد علمتم النشأة الأولى، أي علمتم نشأة عالم الخيال وعالم الوهم وعالم وأمثال هذه الأمور في عقولكم. وإذا كانت العقل مكتبة هي مكتبة خيال، مكتبة هي مكتبة وهم مكتبة، فإذا شاهدتم في عالم الدنيا هذه الأمور وهي النشأة الحسية والنشأة الخيالية والنشأة الوهمية، إذا شاهدتم هذا وأنتم في دار الدنيا ولعلكم قد تشاهدون ما هو من هذا، وهو مشاهدة الأمور البرزخية، مشاهدة الأمور التي لها نحو من التجرد البرزخي الذي هو قد يكون أعلى من التجرد البرزخي الخيالي أو من التجرد البرزخي الوهمي. فمن شاهد هذا كيف لا يشاهد النشأة الأخرى، النشأة الثانية؟ من هي النشأة الثانية؟ وهي النشأة العقلية، وهي النشأة العقلية. فمن شاهد النشأة الوهمية والخيالية والحسية كيف لا يشاهد النشأة العقلية؟ هكذا فسروا هذه الأمور الواردة من الشرع المقدس. وقد يراد بصورة عامة من النشأة الأولى هي نشأة عالم الدنيا بما لها من الشؤون، والنشأة الأخرى هي نشأة عالم البرزخ والتجرد الذي ينتقل إليه الإنسان بعد هذا العالم. ولقد علمتم النشأة الأولى بما في هذه النشأة الأولى من الخيال والوهم، أو شاهدتم النشأة الأولى وهي عالم الطبيعة والمادة، فلولا تذكرون النشأة الأخرى وهي النشأة التجردية ونشأة دخل الكليات، فلولا تذكرون النشأة الثانية وهي نشأة عالم المثالي والفرزخي وعالم التجرد الماحص وهو عالم العقول والملائكة. هكذا رأى صدر المتألهين على أن الإنسان يشاهد تلك العوالم بواسطة مشاهدته لتلك العوالم عن بعد يشاهد الكليات، لأن الكليات هي موجودة في المثل النورية، فكل الأمور الكلية هي من شأن من باعتقاد صدر المتألبين من شأن عالم ربه أرباب الأنواع. فالكليات مجردات يشاهدها الإنسان بواسطة مشاهدة أرباب الأنواع. الآن المصنف يريد أن يبدي رأيه في مشاهدة الكليات فيقول: وعندنا، يعني وما هو على مثلتي أنا وهو المصنف، وعندنا أي وعند المصنف الكليات لمن أمكنه دركها، الكليات لمن أمكنه درك تلك الكليات. والمراد من الكليات الأمور الكلية كالإنسانية الكلية، الحجرية الكلية وما شاكلها، على ما هي عليها مشاهدة الكليات، على ما هي عليها عنوانات وعكوس من المثل. هذه الأمور الكلية عنوانات وعكوس انعكست من العقول من المثل في مرآة قلبه، أي في مرآة قلب الإنسان الذي ارتفع إلى تلك المراحل، الذي خرج من القوة العقلية إلى مرحلة العقل بالفعل. في مراتب عقله كما وأن للنفس رواج إلى عالم الموت والملكوت. كما وأن للنفس روازن تساهد بواسطة تلك الروازن الأنوار في عالم الموت، يعني في عالم الطبيعة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أمور نتمكن بواسطتها أن نرتبط مع العالم الخارجي، فبواسطة البصر نرتبط بكثير من الأمور الحسية الخارجية، بواسطة السمع نرتبط مع كثير من الأمور الخارجية، بواسطة السامة، بواسطة اللامسة وأمثال هذه الأمور. فكما وأن الأمور الحسية الأمور المحسوسة تعرف ونرتبط بها بواسطة الحواس الخمسة، يقول كذلك هناك أمور نتمكن بواسطتها المشاهدة العالم الأعلى، وهو عالم العقول، عالم المجردات. إذ كما أن للنفس روازن، ما هي الروازن؟ هي المناخب التي بواسطتها نتمكن أن نشاهد الحقائق وأن نعرف الحقائق في عالمنا هذا. والمراد من الروازن هي الحواس الخمسة. إذ كما أن للنفس روازن إلى عالم الموت، أي إلى عالم الطبيعة والملكوت، كذلك روازن جعلها الله سبحانه وتعالى، أي كما جعلنا مقتدرين أن نرتبط بواسطة بعض ما أعطانا من الأدوات أن نرتبط مع عالم الطبيعة، كذلك أعطانا قوات نتمكن بواسطتها وروازن نتمكن بواسطتها أن نشاهد عالم الملكوت. والمراد من عالم الملكوت عالم النفوس والبرزخ أو الملكوت، كذلك له، كذلك للإنسان البالغ إلى مرحلة العقل بالفعل، روزنا إلى عالم الجبروت، أي إلى عالم العقول المجردة وهي العقول الطولية. كذلك له روزنا إلى عالم الجبروت، ولها أي وللمثل النورية، ولها أي وللمثل النورية وجودات لأنفسها. أولا نقرب المسألة تقريبا ذهنيا ثم نطبقه في الكتاب. يقول المثل وهي العقول العرضية لها وجود لأنفسها ولها وجود لأنفسنا، بناء على القول باتحاد العاقل والمعقول. قلنا مسألة اتحاد العاقل والمعقول مسألة خلافية، وصل أمرها بالنسبة إلى ابن سينا أن عبر عنها خرافة ووهم لا ينبغي أن يتكلم عنه الإنسان، حينما شاهد بعض العبارات منقولة عن فيرفوريوس اليوناني المدعي لاتحاد العاقل والمعقول، رده بكل شدة وقال إن هذا غير معقول، أي غير معقول أن يحصل الاتحاد بين الشيئين. على كل صدر المتألفين من الذين أكدوا وسددوا على اتحاد العاقل والمعقول، وحينما يراد ويقال اتحاد العاقل والمعقول ليس المراد هو اتحاد النفس مع الصور المعقولة فقط، لأن الاتحاد العقلي هو أعلى مراحل الاتحاد، فإذا حصل اتحاد العقلي مع المعقولة فقد حصل المراتب الثانية وتحققت، ولذا عبر باتحاد العاقل والمعقول. وإلا فالتعبير العام هو اتحاد المدرك والمدرك، ليعم الاتحاد للنفس مع الصور في مركبة والخيال والوهمي والعقلي أيضا واحد عبارة. فإذا التعبير باتحاد العاقل والمعقول، لأن المرتبة العالية تشمل المراتب الدانية، فكأن المعبر لاحظ المراتب العالية بما لها من الشمول للمراتب الدانية. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الكلية والتعقل واتحد مع العقليات فقد اتحد أيضا وحصلت عنده المراتب الخيالية والمراتب الوهمية والمراتب الحسية. فإذا المراد من التعبير باتحاد العاقل والمعقول هو اتحاد النفس مع الصور، سواء كانت الصورة في نشأة الحس أو كانت الصورة في نشأة الوهم أو كانت الصورة في نشأة الخيال والتخيل أو كانت النفس متحدة مع الصورة في مرتبة التجرد والتعقل. فبناء على اتحاد العاقل والمعقول أي وبناء على اتحاد المدرك والمدرك، يقول المصنف: الكليات هي من شأن عالم المثل، فالإنسانية الكلية، الحجرية الكلية أي المعقولات بما هي معقولات بما لها من العموم والسريان، هذه من شأن من؟ من شأن المثل. فهي موجودة هذه الصور، فهي موجودة هذه الصور أي الصور الكلية عند المثل النوري. وبناء على اتحاد العاقل والمعقول هذه الكليات متحدة مع المثل، فالصور متحدة مع المثل. وإذا ترقت النفس وشاهدت تلك المثل وشاهدت تلك الكليات وعرفت تلك الكليات، فأيضا بناء على اتحاد العاقل والمعقول اتحدت النفس مع تلك الصور، فصارت النفس متحدة مع تلك الصور الكلية، في حين أن الصور الكلية كانت مع العقول متحدة أيضا. والمتحد مع المتحد مع الشيء متحد مع ذلك الشيء. فالصور إذن أرجو توجه، فالصور إذن مثل ما قالوا مساوي مساوي مساوي، فالصور أيضا لما كانت متحدة مع المثل النوري ومتحدة مع النفس الناطقة، فالصور قد اتحدت مع النفوس من جهتين عليه السلام، فالصور قد اتحدت مع النفوس من جهتين وقد اتحدت مع العقول الحرزية وهي المثل الإفلاطونية من جهة. فإذا الصور متحدة مع النفوس والصور متحدة مع العقول، وإذا كانت الصور محل ارتباط وواسطة بين العقول والنفوس، وكانت النفوس متحدة مع الصور والصور متحدة معها والصور متحدة مع العقول والعقول متحدة معها، فمن اتحد مع الصور كان متحدا مع من؟ مع المثل. ولذا قالوا يحصل اتحاد، يحصل الاتحاد مع أرباب الأنوار. وليس المراد من أن النفس تصبح متحدة وشيئا واحدا مع رب النور، لكن المراد على أن النفوس تصل إلى مرحلة تتحد مع الكليات المتحدة مع العقول والمتحد مع المتحد متحد مع ذلك الشيء. واحد مثلا هكذا قالوا في المقام، وعهدة هذه الدعاوى كلها على مدعيها، ولها أي وللمثل النورية وجودات لأنفسها، للمثل النورية وجودات لأنفسها، الوجودات النورية وجودات مستقلة، عقول مستقلة موجودة لأنفسها، ووجودات لأنفسنا. كيف تكون العقول والمثل النورية موجودة لأنفسنا؟ قلنا من جهة اتحاد العاقل والمعقول، يعني الوجودات النورية متحدة مع الكليات العقلية، والكليات العقلية متحدة مع الإنسان، فالعقول إذن متحدة مع الإنسان، لها وجود لأنفسنا. لماذا لها وجود لأنفسنا؟ اتحادنا مع الكليات المتحدة معها، فالعقول المتحدة مع الكليات متحدة معنا. أبتوجب ولها وللمثل وجودات لأنفسنا ووجودات لأنفس وجودات لأنفسها عفوا ووجودات لأنفسنا ولها وجودات لأنفسها لأنفسها ووجودات لأنفسنا إثارة الاتحاد العاقل والمعقول. بلي لأنفس واجدة من الوجدان، وهذه صفة للمثل، لسنخها لسنخها أي المثل واجدة لسنخ الأصنام أي الأجسام، والمراد واجدة لكمالها الوجودي لا لمفاهيمها، لأن المفاهيم متكثرة، لأن كل وجود أعلى واجد لكمالات الوجودات الدانية. من بعد هذه العبارة وهذه الحاشية التي تذكرها واجدة للانتهاء، يقول العقول والمثل النورية واجدة للأصنام، والمراد من الأصنام هي الأجسام، تارة يعبرون عنها بالأجسام، وتارة يعبرون عنها بالبرايا، وتارة يعبرون عنها بتعابير مختلفة. فإذا فهي واجبة، فالمثل واجبة لسنسها يعني لكمالات عالم الأجسام، لأن كلما هو في الوجود الثاني وجوده بنحو كامل هو حاصل عندنا عند المرتبة العالية، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لما كانت العقول في مرتبة أعلى ولها جريان الخير من قبل الله تعالى بالنسبة إلى الأمور المتأخرة، كانت من جملة سلسلة العلل على بالنسبة إلى عالم الطبيعة، ولا يعقل أن يكون كمال وجودي موجود في عالم الطبيعة لم يتحقق فيما في العالم الأعلى، لأن العالم الأعلى له شأن وحكم العلية بنظرهم بالنسبة إلى العالم الأدنى. فكل ما هو من ضيق دائرة الوجود ومن حدوده وماهيته هذا ليس موجودا في المراتب العالية كالمثل، وكل ما هو من شأن وجود ذات عالم الطبيعة، الوجود بما هو وجود كمال، والحد بما هو حد ظلمة وضيق، فما هو من شأن الحد والماهية ليس موجودا في المراتب العالية والمثل الإفلاطونية، وكل ما هو من شأن الوجود بما هو وجود هو متحقق في من في المراتب العالية. فإذا المثل واجب لكمال العالم الطبيعي يعني لكماله الوجودي، وليس واجبا يضيفه المهوي، بل واجدة من الوجدان والحصول. وهذه صفة للمثل، واجدة صفة ترجع للمثل، واجدة لمن؟ لسلفها أي أصل أصنامها، والمراد من أصل أصنامها أي واجدة لكمال الأجسام، والمراد من الكمال الجسمي وكمالها الوجودي لا كمالها المهوي. وهذه صفة للمثل بسلطها أي أصل أسنانها، والمراد من أصل أسنانها أي أصل الأجسام، والمراد من أصل الأجسام هي الأفراد المادية. بنحو الكثرة في الوحي، بنحو الكثرة في عالمنا هذا، في عالمنا هذا للتكثر الطبيعي شيء يوجد في زيد وعمر وهند وفاطمة وهلم جرى من الأفراد، فهي كثرة عددية، لكن مع كونها كثرة وأعداد متكثرة كمالها بنحو الوحدة والبساطة موجود، كمالها بنحو الوحدة والبساطة موجود في رب نوعها. فإذا هنا كمالات متشتتة، وجودات متعددة، كل وجود هو كمال، لكن جميع كمالاتي عليكم السلام، لكن جميع كمالاتي هذا العالم الطبيعي لأفراده موجودة في رب نوعه. فكل الأفراد الإنسانية كمالها بنحو البساطة موجود في المثال، في عالم المثال أي في رب نوعها. وهكذا كل فرد من أفراد الطبيعة كماله موجود في رب نوعه أي موجود في ذلك الملك الذي هو واقفة واخذ طيبا لإيجاده دليل لسلسها أي سلس أي أصل أسنانها بنحو الكثرة، يعني كتكثر الأفراد ها هنا كماله موجود في تلك الوحدة للمثال النوري. فهناك كمال بنحو الوحدة والبساطة، وهنا كمال بنحو التعدد الفردي في زيد وعمر وهند وفاطمة. فما الضمير؟ يا ضمير لسلسها هذا الضمير ضمير الهاء، فمرجع الضمير معلوم من السياق. يقول لسلسها كيف أرجعتم الضمير إلى المثل؟ يقول معروف من السياق، لأننا كنا نتكلم عن المثل الإفلاطونية، عن أرباب الأنواع، عن العقول العرضية المتكافئة التي لا علية ولا معلولية بينها. فلما كان كلامنا عن المثل فيما تقدم، وإن مضينا فترة عن هذا الكلام، لكن الضمير لوقت السياق المتقدم يعود ويرجع إلى من؟ إلى المثل. دليل وفمرجع الضمير من كلمة لسلسها معلوم من السياق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.